بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم في القرآن. المؤمنون، وسيأتي له بيان أصول الإيمان. فالمؤمنون هم الموصوفون بالإيمان قولا وعملا واعتقادا، إذ تقدم معنا أن الإيمان شامل لما يقوم باللسان والقلب والجوارح. المؤمنون، هذا اللفظ الذي يفيد استغراقا وكمالا، وإن كان ظاهر كلامه أنه يريد كل من آمن، سواء قوي إيمانه أو ضعف إيمانه، فكلهم أولياء للرحمن جل وعلا. سبق أن أشرنا إلى أن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح، فهؤلاء الموصوفون بالإيمان أولياء للرحمن جل وعلا. لكن لفظ الولي عند الإطلاق يراد منه من بلغ كمال الإيمان. إذا أطلق لفظ الولي الولي، فإنه من بلغ كمال الإيمان. ولهذا ذكر الله جل وعلا هذه الولاية في كتابه، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفته. إذن آمنوا فأتوا بأعمال البر، وكانوا يتقون، يتركون ما حرم الله جل وعلا عليهم. ولذلك سبق أن نبه إلى أن الولي هو الذي بلغ كمال الإيمان. لكن هو أراد هنا أن كل من عنده دين وإيمان فيه ولاية لله، كملت أو ضعف، قوي في ذلك أو كان ضعيفا، كلهم أولياء لله جل وعلا. ولكن كما سبق أهل الإيمان يتفاوتون، فالأولياء يتفاوتون كذلك. لما كان الإيمان وصفا للولي، وكان الإيمان يتفاوت ويتفاضل أهله فيه، وبالتالي كان الأولياء أيضا متفاضلين متفاوتين، ليسوا على درجة سواء. نؤكد، لما كان أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانه، ولما كانت شعب الإيمان متفاوتة، منها ما هو في أعلى الدرجات ومنها ما هو دون ذلك، والإيمان يقوم بمؤمن وهو موصوف به، ويكون المؤمن قوي الإيمان أو ضعيف، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، أي القوي في إيمانه، لأن هذا الوصف إنما يرجع إلى موصوف له صفته، فليس المقصود قوة البدن، وإنما المقصود القوة في الإيمان. المؤمن القوي، ما قال الرجل القوي، إنما قال المؤمن القوي ليفيد أن القوة في الإيمان، لأنه وصف مشتق فأخبر عنه فأريد، أو وصف فأريد منه قوة إيمانه، ليس المراد مجرد قوة البدن. ولهذا والله أعلم، لما تعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان. إذن القوة قوة الإيمان، لكن في هذا الحديث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى تفاوت الناس في إيمانه، فقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كأن المصنف يريد أن يقول وفي كل ولاية لله. أريد المصنف هنا كلام أبي جعفر الطحاوي لما قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، من كان قويا في إيمانه ودينه ومن ضعف. ولكن إذا قيل الولي، هذا اللفظ الذي يفيد كمالا، إنما يقال لمن بلغ كمال الإيمان، ومن بلغ كمال الإيمان موعود بالجنة مطلقا، لا يتعرض إلى عذاب، قد يحاسب قد لا يحاسب بحسب تحقيق الإيمان والتوحيد. لأن من الناس من لا يحاسب ولا يعذب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وفيهم، أي في هذه الأمة، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومن الناس ناس يحاسبون حسابا يسيرا هو العرض ويدخلون الجنة أي بلا عذاب أيضا. فهذان الصنفان، من لا يحاسب أو يعرض عليه لا يعذب، لكن من نوقش الحساب عذب، وهذا صنف ثالث، صنف ثالث يدخل فيهم حتى أهل الكبائر ممن أراد الله جل وعلا عقوبته، فإذا نوقش عذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. إذا نرجع فنقول لما تفاوت الناس في الإيمان وتفاضلوا فيه قوة وضعفا كانوا أيضا متفاوتين في الولاية، ولهذا أيضا تكون بهذا الإيمان وهذه الولاية تكون منازلهم في الجنة. فمن الناس ناس يبلغون منازل عالية في الفردوس الذي هو أعلى الجنة أوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومن الناس من هو دون ذلك، ولكن آخر أهل الجنة دخولا الجنة يقال له تمنى، حتى يقال له لك مثل ما في الدنيا وعشرة أمثالها، وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. إذن تفاوت منازلهم مبني على تفاوت إيمانهم، وبالتالي هم متفاوتون في الولاية. وأصل هذه الكلمة لعلها مأخوذة من القرب، وفيها معنى النصرة والتأييد، ومنه الحديث فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل أولى. والفلولي فيه من معنى القرب من الله جل وعلا بالطاعة، تولى الله جل وعلا بالطاعة فيتولاه الله عز وجل بكرامته، لهم البشرى، تولوا الله جل وعلا بالطاعة بالإيمان والتقى فيتولاهم ربهم جل وعلا بإكرامه، يبشرهم بمغفرة منه ورضوان. الولاية ليس من شرطها أن يكون الإنسان على نسب معين، كما أو أن يكون في طريقة من طوائف الناس المنتشرة، شرطها أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذلك المصنف بعد قليل إن شاء الله، وأن يكون عاملا بذلك الهدى، وإن كان من أبعد الناس نسبا. يعني ليس من شرط الولي أن يكون من آل البيت، وليس من شرط الولي أن يكون له زي خاص كما يلبس بعضهم الأخضر أو المرقع أو ينتسب إلى طائفة معينة من الطوائف المنتشرة بين الناس، بل عند التحقيق ستعرف أن بعضهم أبعد ما يكون عن الولاية، يعني عن ولاية الرحمن. وليس من شرطها أن تجري على يده خارقة عاد، هذا ليس من شرط الولاية، بل قد تجري خارقة عادة تسمى عند علماء العقيدة بالكرامة. قد تجري لرجل أقل دينا وإيمانا من غيره، يراد منها تثبيته، يراد منها تثبيته. وقد يجري بها نفع له ولغيره. إذن الكرامة قد ينتفع بها هذا الشخص وغيره. ومنه قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، هذه كرامة انتفع بها مسلمون مقاتلون، هي كرامة لعمر رضي الله عنه. دار بخلده وأجر الله على لسانه كلاما فتكلم، فتولى الله إيصال هذا الصوت إلى نهاوند وعمر في المدينة رضي الله عنه، فسمع ساريته ومن معه هذا الخطاب، فاستداروا وكان الجبل حماية لهم وقاتلوا العدو فنصروا، فحصل نفع بهذه الكرامة. إذن حصل نفع للمسلمين بهذه الكرامة. إذن كما قال العلماء يحصل بالكرامة نفع وتثبيت، ولكن هي نوع من ما ينبغي أن يسر ولا يغر. يقول العلماء: ما يجري من الكرامة للأولياء يسر ولا يغر، يسر المؤمن تسر حسناته ويفرح بفضل الله وبرحمته، ولكن لا يغتر، لا يغتر، فلا يدري ما العاقبة، ولا يدري ما الذي يختم له به، ولا يدري إن قبل عمل سابق هل سيقبل له عمل لاحق، وهل يزداد أو ينتقص من إيمانه. فالمؤمن إذن لا يغتر. ولهذا الأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. نعود فنقول: إذن المؤمنون كلهم أولياء الرحمن موصوفون بالإيمان والتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكرنا ما ذكرنا حتى يلغي الناس أفهاما عندهم، يرون رجلا ليس من أهل الفقه ولا الديانة ولا الإيمان تجري على يديه مخارق وشعوذات فيظنونه وليا، لا ينظرون إلى دينه وطاعته. يعني بعض الناس عنده الولي من جرت على يديه خارقة عادة، يقول لك ده ما سهل، ده عنده كلمة السر. ما هي كلمة السر؟ على كل لا يسأل عن دينه ولا عن إيمانه ولا عن تقواه، بل ربما رأى من يلقبون بالدرويش، يقول له الدرويش معنا صالح على طول، وقد لا يعتني بصلاته، بل قد تقام الجماعة هو يسمع ويجلس في خلوته لا يخرج للصلاة، بل الأسوأ من ذلك يخرب العقائد، يرهب الناس ويدعي علم الغيب ويدعي إغاثة من يستغيث به وإجابة المضطرين، حتى زعم بعضهم أنهم يتولون رعاية بعض الكون من الأقطاب، يقولون هم أربعة كل واحد يتولى ربع الأرض، يقسم الأرض أربعة أربعة، كل قطب يتولى ما يليه، ثم هنالك الغوث الذي يصفونه بالغوث الأعظم، هذا يوصف به مخلوق غوث أعظم، لا أدري ماذا أبقوا لله جل وعلا. منازعة، مش قالوا فقط شريك لله في ذلك، لا، قالوا هو الغوث الأعظم، هذا الوصف بهذا المعنى يصلح إلا أن يطلق على الله جل وعلا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، وهذا يقول عن نفسه إنه الغوث الأعظم، أو يرضى بأن يوصف بهذا الوصف. هذه الأمور التي يحسبها الناس أو بعض الناس أوصافا للولي هي ليست كذلك. الولي بشر مخلوق، ليست له من خصائص وأوصاف الربوبية شيء، هذا ليس من صفاته. أعود فأقول إذن ليس من أوصاف الولي، ولا يحق له أن يتصف بشيء من أوصاف الربوبية والإلهية، وليس من شرطه أن تجري على يديه خارقة عادة، وليس من شرطه أن يكون ذا نسب، وليس من شرطه أن يلبس زيا خاصا ونحو ذلك، بل الشرط أن يكون مؤمنا تقيا، أن يكون مؤمنا تقيا. بل قد يوجد من الناس من لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، بل قد تزدريه الأعين ويحتقر عند الناس، وهو خير من كثير ممن يمشي على هذه الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة بشيء من مثل هذه الحقائق، كأن يشير إلى رجل ويستفهم الصحابة عن نظرتهم إليه، فيخبرون أن مثل هذا الرجل أنه لو شفع لا يشفع، وإذا أراد أن يتزوج ما زوج ونحو ذلك، ويخبرون عن غيره بخلاف هذه الأوصاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا الأول خير من مثل هذا ممن يملأ الأرض لكونه تقيا. ولهذا يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من مثل هذه الحقائق عن الرجل التقي المؤمن الخفي الذي لا يحب التصدر ولا يحب البروز للناس، وبالتالي هو من أبعد ما يكون عن الرياء وعن السمعة ونحو ذلك. طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام طوبى، يدعو له بالشيء الطيب، أو يخبر بأنه يدخل الجنة، ومن جملة ما يحوز فيها شجرة في الجنة تسمى طوبى، ظلها مسيرة 100 عام، يخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. هذا الرجل خفي لا يلتفت إلى الدنيا، يأخذ منها ما يفيد أمر آخرته، لا تستولي على قلبه، ولذلك لا يضره إن كان أشعث الرأس، مغبر القدم، سواء كان في الحراسة أو كان في الساقة في مؤخرة الجيش، لا يشترط أن يكون قائدا أو نحو ذلك، وإنما يكون خفيا نقيا تقيا. إذن مسألة الولاية لها علاقة عظيمة بما في القلب من حقيقة الدين والإيمان، فلا يغتر الإنسان بما يظهر للناس، ولهذا منعنا من تزكية أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأعلم بمن اتقى، والتقوى ها هنا أساسها في القلب. ومن ها هنا نهي الإنسان عن تزكيته نفسه، حتى إذا أراد وصف إنسان بخير يقول أحسبه كذلك، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. نعود، فالمؤمنين كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. إذن هو يحكي عن تفاوت الناس في إيمانهم ولايتهم. ومن ها هنا قال بعضهم. الطحاوي رحمة الله عليه يبدو من بعض عباراته يرى أن الإيمان قول وعمل، قال بعض المشايخ صحيح هو أشار إلى أن الإيمان قول وتصديق ولم يذكر العمل في مسمى الإيمان، ولكن تلمس بعض الأفاضل هذا المعنى من مثل هذه العبارات: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم واتبعهم القرآن. ليس هذا فقط، وإنما لما تكلم عن الصحابة قالوا حبهم دين وإيمان وإحسان، حبهم دين وإيمان، فوصف حب الصحابة بأنه من الإيمان. فلعله بمثل هذا قد يظهر للإنسان أن الطحاوي ليس من غالة المرجئة، بل هذا لا بد من قوله، ليس من المرجئة الغلاة، بل هو من عباراته تشبه عبارات مرجئة الفقهاء. ولكن كما قلت بعض العلماء حاول أن يتلمس من كلام الطحاوي رحمة الله عليه ما يفيد أنه يرى أن الإيمان قول وعمل، وإن كان منصوص كلامه خلافه، لكن على أقل تقدير هذا يجعلنا نحسن الظن بهذا الإمام جدا، وكأنه اضطربت عليه بعض الأمور، أو نقول وافق في المعنى وخالف في اللفظ، وافق في المعنى وخالف في اللفظ. أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. بعض المحققين أشار قال وللسنة، هذا صحيح، يعني كان يريد أن يستدرك على الطحاوي. أطوعهم وأتبعهم للقرآن، زاد بعض المحققين والسنة، هو لا بأس من هذا التنصيص، لكن الطحاوي رحمة الله عليه لا شك أنه يرى أن اتباع السنة من اتباع القرآن، وأن من لم يتبع السنة فليس بمتبع للقرآن، وكذلك. ولهذا يكون هذا من باب التأكيد فقط لا من باب الاستدراك، وينبغي يعني أن يعرف مقصود العلماء وما يريدون. هو رجل صاحب السنة ويحتج بها، له شرح معاني الآثار، وله مشكل الآثار أيضا، كتاب كبير، هو ممن يرى السنة، بل يروي بالأسانيد. الإمام جعفر الطحاوي ما أشرنا إليه من كتابين، شرح معاني الآثار في 4 أجزاء، ومشكل الآثار في مجلدات كثيرة، طبع محققا على كل حال أكثر من هذا الكتاب أو أكبر من هذا، فهو ممن يأخذ بالسنة قطعا. ولهذا لما قال أطوعهم وأتبعهم للقرآن يريد والسنة أيضا، لا بأس من مثل هذا الكلام، لكن لا ينبغي فهم يعني خلاف الصواب، يعني إياك أن تظن أن الطحاوي يرى الاقتصار على القرآن، لا ليس كذا، هذا ليس من منهجه ولا من طريقته. ولهذا يذكر في يعني مواضع من عقيدته ما يفيد هذه الحقيقة، بل وفي كثير من عباراته ما هو مستقى من الحديث، كما سيأتي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله، وفيما مر كلام أيضا. على كل، أكرمهم عند الله جل وعلا أطوعهم وأتبعهم للقرآن. سبق أن نبه إلى أن الولي مؤمن، طيب، ومن الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن الإيمان الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والإحسان إلى القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، فهذه كلها من أعمال البر والإيمان. فمن كان أكثر عملا بهذه الطاعات وأبعد عن المعصية فهو أكرم أولئك عند الله جل وعلا. إذن يكون متبعا للكتاب والسنة على مذهب سلف الأمة، على مذهب سلف الأمة. اليوم انعكست الأمور، يعني إذا جاء من يدعو إلى السنة وإلى ما كان عليه السلف، أولا هم لا يحسنون به ظنا فضلا عن وصفه بالولاية، بل يعدونه عند بعض الناس كافرا، وبالتالي يستبعدون وقوع كرامة منه أصلا، ليس في حسابات بعض الناس ولا مما يرون، لأنه أصلا يعني هذا السني ليس من أهل الإيمان عنده ولا من أهل التقى. لكن سبحان الله إذا جاء من فيه سحر وشعوذة عظم، هذا من جهل الناس، وعد من أولياء الله الصالحين. وفي زماننا من مثل هذا كثير، قد يأتي سني على استقامة يريد أن يخاطب الناس فيؤذى، فإذا جاء من أمثال هؤلاء عظم حتى ولو انتهر الناس ولو أساء إليهم، يقول لك ده ما سأل. ولو أجرينا مقارنة، لو جاء واحد السني مش أتكلم في مسجد، يا ناس استمعوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه، ولو شفت خلاص ده شعر الجماعة دي، ده من الجماعة دي. كمان لو شاف الجلابية قصيرة واللحية والعمامة معاها عزبة يقول لك ها خلاص ده منهم، يغمس ويهمس. وإذا لو جاء واحد جرس سبحك صلوا على النبي، أسكت أنت أسكت، الناس كلها تخاف منه صح؟ لو بمثل هذه الصورة، في بعض الناس بهذه الصورة فيعظمونه سبحان الله ويخافونه، حتى إن بعض الناس يعرف أن بعض الناس من السحر والدجالين، لكن بعد كل يعظمه وفخم من شأنه، وإذا انتهره أو أساء إليه أو أخذ ماله مباح ما في إشكال، ولو كان مات. على كل نعود فنقول، من كان على مذهب سلف الأمة وكان مع ذلك طائعا، ليس مجرد الفهم والاعتزاء والنسبة، وإنما لا بد أن يحقق ذلك وأن يقوم به، عرف الإيمان يقوم به، عرف مذهب السلف فإنه يقوم به في نفسه ويدعو إليه. ولذلك أقول استطرادا، لا أتصور أن يكون الإنسان منتسبا إلى السلف وهو لا يدعو إلى هذه السلفية ولا ينتصر إليها، إلا إذا كان لا يستطيع يكون مكرها نحو ذلك، لكن هو في حال اختيار، في حال اختيار، ويكون منغمسا بين أهل البدع ويواليه ويحبهم، ومع ذلك يزعم النسبة إلى السلف، هذا بعيد. وإنما لا بد أن يكون كما نطق لسانه، أن يكون في قلبه كذلك، وأن يكون في فعله كذلك، يدعو إلى مذهب السلف ويعظم من شأنه ويوالي ويعادي عليه، ليس إلى جماعة بعينها أو إلى تنظيم بعينه، نتكلم عن مذهب السلف فانتبه، وينتصر لذلك ويدعو إليه بحسب الإمكان وبحسب ما يتيسر، سواء كان مع إخوانه أو كان بعيدا عنه. ليه؟ لأنه هذه مسائل دين وإيمان، ما دام هو عليها يدعو إلى ما يعتقد ويعظم من شأن السلف، لكن يمشي يجامل الآخرين، يكون معهم يقول أنتم ما عندكم بأس، ما عليكم بأس، أنتم على الصواب وأنتم أهل السنة، وهم من أهل البدع، وإن تكلم في أهل السنة جاملهم وضحك معهم وتضاحك وتمايل معهم هنا وهناك، فليس كذلك، بل انتسابه إلى السلف ليس مجرد تسمية، وإنما لا بد من عمل ولا بد من الإتيان بما يبرهن على ذلك أنه على مذهب السلف هذا محبة وعلما وعملا ودعوة إلى مذهب السلف الأمة. نعود. أكرم المؤمنين الأولياء عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أطوع وأتبع. سمع خطابا فيه تكليف وأمر سارع إلى ذلك، سارع إلى ذلك، لأن من أوصاف المتقين المسارعة للخيرات، المسارعة للخيرات، وهذا يقتضي أن يقصد في نفسه امتثال الأمر الشرعي وأن يعزم على ذلك ابتداء. هذا القصد وهذه الإرادة مهمة يا أخوان. كثير من الناس يضعف لعدم وجود هذه العزيمة وهذه الإرادة. قد يكون في بعض عبارات المتصوفة عبارات، مثلا يقولون أول أوصاف المريد أو السالك تقوية الإرادة، تقوية الإرادة أخذ من قوله يريدون وجهه. على كل سواء عد أول أو لم يعد، لكن نشير إلى أهمية الإرادة. هذه حقيقة، أن يريد الخير، يريد الحق، وأن يسعى إليه تعلما وعملا به. وهذا ما يعرف بالعزم على الطاعة وقصد الامتثال، حتى إذا سمع الأمر امتثل وسعى إلى ذلك. يريد الإيمان والديانة، يريد أن يكون على خير، أن يكون مرضيا عند ربه جل وعلا، إذن يكون أطوع وأتبع للقرآن. وتظهر المحنة عند تعارض أو خلاف قول شيخه وجماعته وطريقته مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يعرف من الأتبع ومن الأطوع إذا سمع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ما عليه كثير من الناس فإنه يأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا إخوة، كان من كلام المتقدمين ومواقفهم شيء كثير، بعض الناس يتلمذ على شيخ معين وهو لا يريد التعصب، لكن بحسب الدرس والأخذ قد يأخذ بأقوال يظنها صحيحة وليست كذلك. هذا مبلغه من العلم، وهذا من إحسان ظنه بشيخه، وهذا مبلغ علمه. فإذا ذهب إلى شيخ آخر وسمع في مسألة ما مما يسوغ الاختلاف فيه، فيقول لا والله ما قال هذا الثاني خير من قول شيخي الذي لزمته 20 عاما، لأنه أطوع للقرآن، أطوع للقرآن. والشيء بشيء يذكر، أحيانا الإنسان ينشأ متعصبا وهو لا يريد التعصب. لماذا؟ لأنه ما وسع في التلقي، أخذ عن شيخ واحد فيأخذ عنه كل ما يرشد، وقد يحلف بالله أنه ما يريد إلا الحق والصواب، ولكن لتقصيره في البحث وقصوره قد ينشأ عندهم من نوع التعصب والتقليد ما يخفى على مثله، بل أحيانا قد يحلف أنه ما أراد إلا الصواب. هذا من قصده نعم، لكن هذا لا يفيد أنه قد يكون على غير الصواب، أو لا يفيد أنه على الصواب دائما. وكم من مريد الخير لم يبلغ. ولهذا يا إخوة نوصي بأن يوسع الإنسان مداركه وأن لا يتعصب لشخص أو لطائفة. ولهذا كان مما أوصى به العلامة ابن تيمية رحمه الله فيما كتب من وصايا بمثل هذا الكلام، أن الإنسان لا يتعصب لشخص بعينه بحيث يوالي ويعادي عليه، بل ليس لأهل السنة إمام يأخذون كل أقواله ولا يتركون منها شيئا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيره فبحسب موافقته للحق والصواب، بحسب موافقته للحق والصواب. أكرم أولئك عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، وكما سبق ينبغي أن يكون على سنته، أعني على ما كان عليه السلف والأمة، هؤلاء أهل السنة. وخير الأولياء في هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وانعقد إجماع الأمة على تقديم أبي بكر ثم عمر، واستقر كلامهم على تقديم عثمان على علي. ففي الجملة هؤلاء الأربعة هم سادات الأولياء، والستة المكملون العشرة، والسابقون الأولون في الجملة، وأهل بدر مقدمون، وأهل أحد، إلى أن يصل الأمر إلى من بايع تحت الشجرة، بيعة الرضوان. فولئك في الجملة خير ممن جاء بعد، ومن جاء بعد الصحابة أقل في الولاية والتقى والإيمان ممن كان قبل ذلك. فهذا مما يعني نعتقد ونقول. إذن فنعود فنقول: أطوع أكرم الناس عند الله من كان أطوع وأتبع للقرآن، ولن تجد أطوع ولا أتبع للقرآن من سلف الأمة. وبالتالي ينبل الإنسان ويكبر ويسمو بحسب متابعة أولئك. وما شهر من شهر وكان له لسان صدق وقدم صدق في هذه الأمة إلا بحسب متابعته لما جاء في التنزيل. وإنما ينبل الرجل ويرتفع شأنه ويعلو بحسب هذه الموافقة وهذه المطاوعة وهذا الاتباع. ولكن في الوقت نفسه يحذر من أن يغتر الإنسان بنفسه. قد لا تعجبني أحيانا عبارات بعض الأفاضل: أنا إمام من أئمة الدعوة في هذه البلد ونحو ذلك. هذا لا يصح، لا يقول الإنسان عن نفسه مثل هذا الكلام. قد تكون ندت مثل هذه العبارة من بعض الأفاضل سواء كان في بلدنا أو في بلد آخر. والله أدركنا من أدرك مشايخنا الذين يعدون أئمة السنة في هذا الزمان، ما سمعنا منهم مثل هذه العبارة، فضلا عن طويل بعلم يدعي لنفسه مثل هذا الكلام. لا، الإنسان يتواضع ولا يمدح نفسه بمثل هذا. وليس لك أن ترفع إنسانا فوق منزلته، هذا من ضروب الغلو يا إخوة، هذا من ضروب الغلو. إياكم الغلو كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. وكان من شأن الأكابر التواضع، بل لا أبالغ إن قلت إنهم يعرفون أنهم أئمة هدى إن شاء الله كالإمام أحمد وغيره، لكن ما كانوا يطرون أنفسهم، بل يتواضعون ويأكلون من كسب أيديهم، وكانوا غاية في الديانة والطاعة والزهد والورع رحمة الله عليهم جميعا. على كل، أحيانا قد يقول الإنسان كلمة وقد يكون في مقام يندفع لمثل هذه العبارات لا ينبغي أن يقولها، ولكن لا ينبغي للآخرين أن يحطوا من قدره، لعلها بدت منهم، ولكن يوجه إلى أن لا يعود لمثل هذا وأن لا يقلده غيره بهذا، هذا مما لا ينبغي. حتى لو كنت على مذهب السلف هذا لا يعني أنك تكون خيرا من غيرك، هذا لا يعني أبدا. بل قد يوجد من أهل المعاصي ممن قد يغفر الله عز وجل له لما يعلم من حاله. انظر إلى رجلين، أحدهما كان عابدا كان متواخيين، وكان الآخر عاصيا، فكلما وقع صاحب المعصية في معصية قال له العابد أقصر، حتى قال ذات يوم له أقصر، قال خلني وربي أبعث علي رقيبا، قال والله لا يغفر الله لك، أو قال لا يدخلك الله الجنة. فقال الله جل وعلا بعدما قبضهما: من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له أحبطت عملك. وجاء في رواية: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ولهذا نعود ونؤكد: لا عجب ولا غرور. هذا الذي حلف أن لا يغفر الله لفلان فيه عجب وغرور، وإن كان خفيا فيه عجب وغرور. ولذلك الحذر الحذر يا إخوة، والتواضع التواضع، وألزم نفسك وأحملها على أن تكون متواضعا. صحيح ذكر العلماء أنك أحيانا قد تذكر شيئا من المحامد والمحاسن عند وجود المقتضي، لكن انسب الفضل إلى الله، انسب الفضل إلى الله حتى مع الناس. وأخذوا ذلك من ثناء يوسف عليه السلام لنفسه مع صاحبي السجن، ولكن أخبرهما أن هذا مما علمه الله عز وجل، فذكر ما ذكر من المعرفة والعلم ونحو ذلك للتوصل بذلك إلى تهيئة الناس لقبول ما عندهم ولترك الشرك ولإقامة التوحيد والدين والملة. بل قد يدفع الإنسان عن نفسه عارا أو عيبا فيذكر شيئا مما عنده من الخير. إذن إذا وجد المقتضي تكلم، وإلا فلا، والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء. إذن بقدر ما ينتقد الآخرون فلينتبه السني إلى نفسه. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. يشير إلى حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، عن الإيمان، فدله النبي عليه الصلاة والسلام بما قرأنا الآن. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان، هي أصول الدين والإيمان. لأنه تقدم معنا أن الإيمان شعب، الإيمان 64 أو قال 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن ما ذكر الطحاوي هو أصل الدين والإيمان، وهي مسائل العقيدة الرئيسة، هذه هي أصول العقيدة. ولهذا بنى بعض المشايخ ما كتب في العقيدة على هذا الحديث. لاحظوا ما كتب ابن تيمية في الواسطية لما كتب هذه العقيدة، بناها على هذا الحديث. ولو جمعت كلام الطحاوي ورتبته من جديد لوجدته لا يخرج عن هذا إن شاء الله. يعني إذن أصول العقيدة راجعة إلى هذه الأمور، وتفصيل ذلك بعضه علم من خلال ما درسنا في هذا الكتاب، ولأهل العلم مؤلفات في شرح حديث جبريل خاصة أو في شرح أصول الإيمان خاصة. ومن أنفعها يعني لطلاب العلم في عصرنا ما كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح أصول الإيمان. وإذا أردت شرحا أيضا طيبا للحديث كله ما كتب يعني الشيخ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، فينتفع منه ويستفاد، أو ينتفع به ويستفاد منه في شرح هذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، فهي رسالة قيمة. إذن الإيمان هو، نقول هو ما، أو هذا الذي ذكر هو أصول الدين والإيمان. لا ينفي بقية أو لا تنفى بقية الشعب، لا تنفى بقية الشعب، فهي من مسمى الإيمان حقيقة، لا يقال هي من المجاز أو ما يعبر بعض بالإيمان المجازي، لا بل هي من حقيقة الإيمان، وإن كنا نعتقد التفاوت والتفاضل ما هي متساوية الشعب كما سبقت الإشارة إلى ذلك. قال ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ونحن مؤمنون بذلك كله أي بكل ما ذكر من أصول الإيمان أو بكل ما سبق ذكره من اعتقاد من أول الكتاب وبما أحال إلى ما كان عليه السلف الأمة، مؤمنون بذلك كله. وأبكر شيئا قال لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، فكل رسول من عند الله فهو رسول حقا وصدقا، نؤمن بذلك. وهذا من عقد الإيمان، وسبق أن نبه إلى أن الكفر برسالة رسول واحد كفر بكل الرسل والرسالة، ولذلك تعين الإيمان بهم كلهم جميعا. ولكن في باب المتابعة إنما تكون متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأن رسل الله هم رسل لله حقا وصدقا، نصدق بذلك، ولا نكفر بأي واحد منهم ولا نفرق بين أحد منهم، بل حتى في التفاضل لا يكون ذلك على سبيل الإزراء ببعضهم والاحتقار. نعتقد تفاضل الأنبياء وتفاوت الأنبياء في المراتب، ولا نشك في أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خير رسل الله، لكن لا يكون في ضمن ذلك التنقص من الآخرين، إنما نقول بأفعل التفضيل هو أفضلهم، وهذا يقتضي ثبوت فضل لأولئك لا يقتضي ثبوت ذم لهم. ومنها هنا كما يعني سبقت الإشارة من باب التذكير منع العلماء من المفاضلة بين الأنبياء إذا كان ذلك على سبيل الحمية والعصبية وعلى سبيل التنقص للآخر، هذا مما يمنع منه، مما يمنع منه. وأيضا الدخول في ذلك بلا علم لا يصلح، يعني إذا لم يأتي ما يفيد فضل هذا النبي على الآخر نتكلم بذلك، عندنا حد معين نتكلم فيه، تفضيل بالجملة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، عندنا التفضيل تفصيلي وهو تقديم النبي محمد عليه الصلاة والسلام على كل أنبياء الرسل. اشتهر بين العلماء أن أولي العزم الرسل الخمسة هم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ولهم الخمسة، وجزم المحققون بأن الخمسة مقدمون على كل أنبياء الرسل، ولم يختلفوا في تقديم النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وجمهورهم يقول بتقديم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الرسل، يعني هو مقدم على نوح وموسى وعيسى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أكثر من ذلك أمسك لسانك إذا كان التفضيل على جهة يعني التفصيل، أمسك لسانك لا تدري. على كل إذن لا نفرق بين أحد منهم، ما نقول ما دام ذا رسول بني إسرائيل وبنو إسرائيل قوم بهت مجرمون فلا نؤمن برسولهم، لا ليس كذلك، بل نؤمن برسالته ونصدق، لكن في المتابعة إنما نتبع النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أن كل ما جاء به من خبر فحق وصدق، لأن الأخبار لا تنسخ، إنما النسخ في الأحكام، حتى إننا نعتقد أن ما جاءوا به لأقوامهم أيام ومدة رسالتهم حق وصدق ومقبول لا بد منه، لكن إذا جاء رسول آخر ونسخ ما سبق يتبع هذا، بل لا يكون اتباعا للسابق إلا إذا اتبع هذا اللاحق، إلا إذا اتبع اللاحق. ولما بعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان ما أوحى الله عز وجل عليه من القرآن مهيمنا على ما سبق من كتاب ويستغنى به عن غيره، أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه ونتبعه عليه الصلاة والسلام خاصة. إذن الاتباع له، مش النبوة له وحده، لا، النبوة له ولغيره، والرسالة له ولغيره، لكن المتابعة لنا نحن لمن علينا، نحن للنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق، والله أعلم. نحاول الإجابة على بعض هذه الأسئلة، وإن كان في موضوعات سيأتي ذكرها إن شاء الله. لم نستقصي ولم نتكلم عن مسألة الكرامة لأنها ستأتي إن شاء الله في بعض يعني فقرات الكتاب إن شاء الله. ولكن في الجملة السائل يقول: كيف نفرق بين خوارق العادات التي تكون علامة هكذا لأولياء الله وبين السحر وأعمال المشعوذين والدجالين، وما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ السؤال طبعا طويل، لكن الخلاصة يا أخي تستطيع أن تفرق من جهة من يقوم بذلك ومن جهة نفس المعجزة والكرامة والسحر، يعني تفرق بين من يقوم بشيء من ذلك أو يجري عليه وبين نفس المعجزة والكرامة والسحر. أما من جهة الفرق بين من تصدر منه أو يأتي بها أو تجرى على يديه كالآتي: هؤلاء أنبياء، أعني أصحاب المعجزات والآيات، والآخرون أولياء، أعني أصحاب الكرامات، وأولئك أصحاب المخارق والشعوذة هم دجالون، فيهم الكذب والفجور، ومعرفة ذلك أبلغ وأشد من معرفة الصائغ بالمجوهرات. لو جيت لمتجر صاحب متجر ذهب تعرض له معدن، إذا عرضته عليه يقول لك ذهب، لكن عنده يشيل رجلك ولا غمش، صحيح؟ بل بأوائل النظر يعرف هذا من أي عيار، ها هل هو 21 18 أو هو حتى أرقى من ذلك 24؟ بسرعة عيني يقول لك شو لبش حتى تستغرب تقول له عمل يعني اختبار لهذا المعدن وغيره، هو خبير بمهنته. هذا في ما يتعلق بأصحاب الصناعات، والناس يعرفون الكاذب من الصادق بداهة وضرورة. الآن نحن في مجتمعاتنا يتميز عندنا الصادق من الكاذب. إذا جاء إنسان معروف بكذبه بمجرد ما يجلس الناس يعرفون معنى الكذب. بل يا أخي شأن الأنبياء أنهم يأتون بعلوم هي أصدق العلوم، ونجدهم أصدق الناس في العمل بها، ويخالطون الناس ولا يجربون عليهم ولا كذبة واحدة. فهذا من جهة التفريق. وذلك الولي لا يزعم قط أنه نبي، بل ما جرى له من كرامة إن جرت إنما ذلك لاتباعه لذلك الرسول، فيكون ذلك مؤيدا للرسالة. أعني ما يجري من الكرامات، لأن الكرامة ما وقعت لهذا الولي إلا بفضل اتباعه لذلك الرسول، ولذلك كان ذلك من دلائل صدقه. أعني من دلائل الصدق الأنبياء، لأنهم أخبروا بأنهم يقع للأولياء ما يقع، سواء جاء ذلك نصا في القرآن كما جرى لمريم وكما جرى لأصحاب الكهف. هذا من الخبر، هذا بفضل دينهم وإيمانهم. وما يجري أو ما جرى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من كرامات سمع الناس بها ورأوها، وما تناقله الأئمة في كتبهم بلا نكير فيما يجري من الكرامات. إذن الساحر والمشعوذ أمره ظاهر، فجور وكذب وخنا ونحو ذلك أمره ظاهر، والناس يميزون بين الصادق والكاذب ضرورة وبداهة. إذا جئت إلى التفريق بين هذه الثلاثة في نفسها خارقة العادة التي عند الأنبياء والرسل وعند الأولياء من الكرامات، أقول لا يمكن أن تناقض، لا يمكن يعني أن تدفع أبدا. يعني ما يجريه الله عز وجل بمعجزة وكرامة لا يمكن أن تأتي بضدها أو أن تقاومهم فيها، بخلاف السحر والشعوذة. يمكن أن يعارض السحر بمثل بسحر مثل، ويمكن أن يبطل بالقرآن، لكن لا يمكن أن تعارض كرامة أو معجزة، ولا يمكن أن تبطلهما. وهذا يفيد أن خارقة العادة التي في المعجزة والكرامة ليست متساوية مع خارقة العادة التي عند السحرة والمشعوذين. ظن كثير ممن يكتب في الكرامات والمعجزات والسحر أن الثلاثة متساوية في الحد والحقيقة، وهذا الذي جرى عليه المتكلمون، ولهذا اضطروا إلى ذكر شروط للمعجزات، والواقع أنها من ماهيتها وليس شروطا لها. كان يقول من شرطها ألا تعارض، هذا ليس من شرطها وإنما هو من أوصافها ومن ماهيتها أصلا. إذن لا تتساوى هذه الثلاثة في الخارقة أو في خرق العادة. من جهة ثانية يمكن أن يتوصل إلى السحر بالتعلم، طبعا لا يجوز أن يتعلمه الإنسان، لكن لا يمكن أن تتوصل إلى معجزة وكرامة بالتعلم. وضحت يا إخوة؟ هاي. وهذا مما يبين الفرق بين هذه وتلك. هل إذا تعلمت وتعلمت ودرست ما درست من كتب التفسير والحديث، بل صار ذلك محفوظا لك وتوسعت في الاطلاع والفهم، هل تصير نبيا؟ لا. وبالتالي أقول لن يبلغ الولي مقام ودرجات الأنبياء في نفسه، وبالتالي لا يتوصل إلى الكرامة وإلى المعجزة بتعلمها ومعرفتها. نعرف من المعجزات هي الموتى، هل يمكنك إذن أن تحيي الموتى؟ عرفنا من المعجزات آية عظمى هي القرآن، هل يمكنك أن تأتي بمثله بمجرد ما أنك درست وتعلمت وحفظت؟ لا. أما السحر فيمكن الإتيان بمثله ويمكن أن يعارض، بجانب ما يعني سبق ذكره. والناس يميزون بين هذا وذاك، وإنما يصعب علماء الكلام الأمور ويجرون خصومات واحتمالات، وحتى يصعب على بعض الناس الفهم وحتى يصعب على الناس التفريق. وإلا فالأمر ظاهر في نفسه، الأمر ظاهر في نفسه. حتى يا أخي ما قد يلتبس بين كرامة ومعجزة يمكن تفصيله كالآن من خلال ما ذكر العلماء، كما في كتاب النبوات ابن تيمية، كأنه يجعل من كلامه ما يجري الله عز وجل للأنبياء أو على أيديهم من الآيات، كأنه جعله على درجتين. الأولى ما لا يستطيعه إنس ولا جان، وإنما يأتي به الأنبياء من عند الله، فهذا أمر خاص للدلالة على أمر خاص وهي النبوة، وبالتالي لا يصلح أن تكون مشتركة بين الأولياء والأنبياء. ما كان دليل على النبوة وحدها لا يصلح أن يصدر من ولي، لأن الدليل إذا صار بهذه الصورة لا يصلح الاحتياج به على صدق النبوة. الدرجة الثانية وهي ما قد يقع بعضه للأولياء، مثل البركة في الطعام، كأن يشبع الطعام القليل كثيرين، أو يري الماء القليل اليسير كثيرين، هذا وقع من الأنبياء بلا شك. لكن هل يقع مثله للأولياء؟ الجواب نعم، لكن قالوا ما يقع للأولياء لا يبلغ ما يقع للأنبياء، فالأنبياء يفوتون الأولياء في ذلك كمية وكيفية. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام برك في طعام فكفى جيشا، لكن الولي مهما برك لم يصل له لدرجة، فحصل نوع تساو في بعضه، لكن في حقيقته وكميته لا. فار الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام فسقى جيشا بأكمله، هذا لا يقع لولي، لا يقع لولي بهذه الصورة. إذن ما قد يقع كرامة لولي يحصل للأنبياء أضعاف، بحيث لا يساوي الولي فيه ذلك النبي، لا يساوي فيه ذلك الولي ذلك النبي. إذن بهذه الصورة نستطيع أن نفرق بينما، لكن إذا أخذت المسألة مجرد مسألة نظرية ولم تحط يعني علما بأحد ما يجري للأنبياء ونحو ذلك، ربما صعبت عليك المسألة. بل إذا سبق إلى ذهنك تساوي المعجزة والكرامة والسحر في الحد والحقيقة لن تفهم الأمر جيدا، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، ولا بد من النظر في أحوال من يجري الله على أيديهم كرامة أو معجزة ومن يصدر منه الشعوذ. هذا هؤلاء على دين وإيمان، وهؤلاء على فجور وكذب ونحو ذلك، والتمييز بين هذا وذاك كما أشير ظاهر. انتهى الزمن يا أخي. هذا يطلب تلخيصا لمسألة الاستثناء في الإيمان، وقال العلماء المسألة طويلة بعض الشيء، لكن يا أخي الكريم باختصار الاستثناء في الإيمان صورته أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، هذه صورة الاستثناء في الإيمان. أو يعدل يقال أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن بالله ورسوله، يقيد، ما يقول أنا مؤمن ويطلق، يقول أنا مؤمن بالله ورسوله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله. أهل السنة والجماعة يقولون الاستثناء في الإيمان جائز ما لم يفد تزكية، فعندئذ يتعين أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يتعين أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن يمكن أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن بالله ورسوله ولا تزكي نفسك، ولا تزكي نفسك. وماذا يرى الآخرون؟ بعضهم يقول لا بد من ترك الاستثناء، تقول أنا مؤمن، وإياك أن تقول إن شاء الله. لو قلت إن شاء الله إذا معناه أنت شاك في الإيمان، بنوه على أن الإيمان هو التصديق فقط. وهل في التصديق تقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني في شيء من الاحتمال؟ لا، وإنما تقول مؤمن وتقطع. والغريب بعض من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط أوجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، غريب، تناقض مع أصله. ينبغي على أصله أن يقول يحرم الاستثناء، لكن ما قال جائز فقط، بل إنما قال يجب أن تقول المؤمن إن شاء الله. لماذا؟ وما الفرق بين هذا وذاك؟ الأول الذي حرم الاستثناء بناه على أن القول إن شاء الله شك، والإيمان عنده التصديق، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله إذن أنت شاك في تصديقك، فيحرم عليك أن تقول إن شاء الله، تقول مؤمن. والذي أوجب الاستثناء مع أنه يرى أن الإيمان هو التصديق فقط بناه على أن الإيمان المعتبر هو إيمان الموافاة الذي تموت عليه وأنت لا تدري ما الذي يختم لك به، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس شكا في حالك الآن، وإنما لأنك لا تعلم ما الذي تموت عليه، هل هو الإيمان ولا الكفر. طبعا هذه وسوسة، حتى نقل عن بعضهم قوله هذا حجر إن شاء الله. لما؟ قال أخشى أن يغيره الله إلى شيء آخر، هذا حجر إن شاء الله. وبالغوا فقالوا المؤمن الذي يعلم الله أنه يموت على الكفر، قالوا في حال إيمانه مبغوض لله. والكافر الذي يعلم الله أنه سيموت على إيمان، قالوا هو في حال كفره محبوب عند الله، هذه مجازفة. ويؤول الكلام إلى أن الله يبغض الإيمان ويحب الكفر، هذا غلط كبير. صحيح أنت لا تزكي نفسك لأنك لا تدري هل بلغت كمال الإيمان، لا تدري ما الذي تموت عليه، ومع ذلك كلمة إن شاء الله قد تقال تحقيقا لا شك، فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قد تقال تبركا تحقيقا، ما بالضرورة تكون شكا يا أخي. وعليه فأهل السنة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، ولا يزكون أنفسهم، وأصل كلامهم ليس ككلام أولئك المبتدعة. وللكلام يعني ذيل وتطويل في موضع آخر، وأشير إلى ما كتب الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في هذه المسألة، له رسالة كانت تقريبا رسالة الدكتوراه عن الاستثناء في الإيمان، رسالة فقط في حول هذا الموضوع، تراجع وذكر فيها مأخذ السلف في الاستثناء وأحيل إليه، وهو كتاب نافع في بابه إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.